بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيسعد تسجيلات ابن القيم الإسلامية الوقفية في الكويت أن تكمل معكم فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، والذي يكون شرح الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل من ذكر حفظه الله. وهذا الشريط يحتوي على بابين: الأول باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، والباب الثاني باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. نفعنا وإياكم بما نسمع، وجزى الشيخ فلاح خير جزاء وجعله في ميزان حسنات. والآن مع الشرح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: بعد التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ما في حديث الباب لكونه يشبهه بالمعنى لينهى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك ام لا مالك الا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، فهذا الباب أقول كما الأبواب السابقة، يعني يلحق بها من حيث ما يذكره المصنف رحمه الله الإمام محمد من وجوب سلامة الألفاظ والأفعال من التعدي على حق الله عز وجل وعلى جناب الله تبارك وتعالى، وأيضا ما يتعلق بوجوب التأدب في الألفاظ والأقوال في مقام الربوبية ومقام الأسماء والصفات وحقوق الله عز وجل، وأيضا ما يتعلق بالنهي عن الأسماء والأوصاف التي ينبغي أن تكون خاصة بالله تبارك وتعالى وألا تطلق على الخلق على أحد من خلق الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، وإن كان يعني بين أو في ذلك المخلوق ما هو وجه شبه ببعض أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى. فإطلاق الأسماء وإطلاق الأوصاف على المخلوقين من الأسماء التي ينبغي أن تكون خاصة بالله عز وجل مما يتنافى مع كمال التوحيد، أو ربما مع أصل التوحيد، هذا في اللفظ المطلق المجرد. وأما إن قصد والعياذ بالله فالخلاف أشد ويتصادم بعد ذلك مع أصل التوحيد. المسألة هذه أو ما ذكره المصنف رحمه الله، ولعله يقصد ذلك لما قد اشتهر يعني في كثير من كتب أهل الإسلام وفي بلاد المسلمين من هذا اللفظ، لذلك يعني ذكر أقول في الباب والترجمة ما ليس باللفظ الذي جاء به النص الشرعي وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح وفي صحيح البخاري ومسلم، النهي عن التسمي بملك الأملاك، ولكن المصنف رحمه الله أقول عدل عن هذا إلى هذه الترجمة لما قد اشتهر في الأمة أقول وفي كتب أهل العلم بهذا الوصف وهو قاضي القضاة، وهذا ما قصده رحمه الله. نعم، نحن نشوف الأمور التي اشتهرنا أو اشتهرت العادات بها واشتهرت الإطلاقات بها، لذلك حملها على مثله. لذلك قال رحمه الله في الترجمة: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي حكم التسمي بقاضي القضاة وما جاء في التسمي بقاضي القضاة ونحوه، لأنه كما ذكرت وكما ذكر أيضا الترجمة لم يرد فيها هذا اللفظ، وإنما جاء ملك الأملاك أو ملك الملوك أقضى القضاة، هذا المراد بنحو حاكم الحكام، سلطان السلاطين، سيد الناس، سيد الكل، سيد الأولين، سيد الآخرين، كل هذه الألفاظ مما لا تليق أقول إلا ما ورد يعني على وجه التخصيص لبعض الخلق مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لبعض الأوصاف أو بعض الأسماء. الخلاف وقع في يعني هذا الاسم والتسمي بقاضي القضاة، لأن هذا الاسم قد اشتهر كثيرا أقول في كثير من بلاد المسلمين، ومما يذكر يعني في التاريخ أنه هذا الاسم اشتهر أو هذا التركيب في الأسماء اشتهر في زمن الدولة العثمانية، اشتهر في زمن الدولة العثمانية يعني من بعد القرن الرابع، من القرن الخامس وراء اشتهرت هذه الألفاظ. والخلاف موجود، هل يجوز التسمي بقاضي القضاة أو أنه لا يجوز؟ أقول الخلاف موجود، ومرادهم يعني مراد من وصف بأنه قاضي القضاة أنه أعلم القضاة، هذا مرادهم، وهذا الذي يريدون. وكذلك جاء أنه قاضي القضاة يعني في بلد كذا، إن جاءت هكذا مقيدة فهذا جائز لا شك، يعني قاضي قضاة مصر مثلا، أما أن يقال قاضي القضاة على الإطلاق، النهي المراد به الإطلاق الكامل، يعني إطلاق كلي في هذه الأسماء أو في هذه الأوصاف، هذا هو المراد. وأما إذا قيل قاضي قضاة مصر أو قاضي قضاة مكة، قاضي قضاة الشام، قاضي قضاة خراسان، فهذا لا شك جائز. والذين أجازوا هذا الباب وهذه التسمية استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر عليا فذكر وقال أقضاكم علي. لكن نرجع ونقول لهذا النص الذي جاء ولهذا القياس، أو لعل يتوهم البعض الإطلاق أو كامل الإطلاق في تلك الأوصاف والأسماء، نقول الراجع أو الأحوط أنها تمنع، وهذا ما رجحه كثير من مشايخنا، الراجح المنع، والله تعالى أعلم. أما إذا جاءت مقيدة قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة كذا، فهذا يرجى أنه لا بأس به، لكن أيضا يرشدون أو يقال لهم الأولى أن يترك هذا اللفظ الذي قد يشعر أو يستشعر منه بالإطلاق الكامل، وتستبدل بألفاظ أخرى، رئيس القضاة، شيخ القضاة، مشهور جدا في المدينة، كل حرفة يجعلون لها شيخا، شيخ الحلاقين، شيخ الجزارين، شيخ هذه مشهورة في الحجاز، فهذه أولى، فيقال شيخ القضاة، رئيس القضاة، أمين القضاة، أعلم القضاة، هذه لا شك أنها أولى من هذه الأسماء أو الأوصاف التي قد يفهم فيها العلة. والعلة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال لا مالك إلا الله، على أنه قد يفهم أنه ملك الأملاك، أنه يراد به الملك المطلق، لأن الملك المطلق لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فهذه علة التحريم، وهي تؤكد يعني هذا التحريم، لأن العلة إذا ذكرت كما يذكر أهل العلم فيتأكد التحريم ولا شك، لأن هذه الأسماء أقول من باب إطلاقها لا يستحقها إلا هو تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. والباب باب التسمي، يعني سواء سمى نفسه هو أو سماه غيره بذلك الاسم وذلك الوصف ثم هو رضي بذلك، سواء كان هو الذي تسمى أو سمي أقول ورضي به، فهذا داخل في هذا والعياذ بالله. فهذه الأسماء أو التشبه بأسماء الله من حيث الإطلاق في الملك أو الحكم أو العلم أو غيره، لا شك أنه يتنافى مع كمال التوحيد، لذلك ينبغي أن نصون توحيدنا من هذه الألفاظ حتى يكتمل التوحيد، هذا مجرد اللفظ، أما إذا قصد المعنى والعياذ بالله وقصد أن فلان هو قاضي القضاة بمعنى أن الحكم ومنتهى الحكم والفصل بين الناس في الخصومات وغيرها إليه لا إلى غيره وليس إلى الله تبارك وتعالى، فهذا والعياذ بالله يكون أشد بطلانا وأشد تحريما، ولعله يناقض أصل التوحيد. لذلك أقول الكتاب بهذه الأبواب المراد بها حماية التوحيد وصيانة التوحيد مما ينقصها أو مما ينقضها، سواء كانت أفعالا أو كانت ألفاظا، فهذا لفظ من الألفاظ الشركية. وإذا قلنا الشرك فالمراد به الشرك الأصغر لما فيه الجرأة على الله تبارك وتعالى وسوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن هذا اللفظ مثل ما قلنا إذا أطلق أو فهم الإطلاق فإنه يعني ويراد به التعظيم المطلق والكمال المطلق، ولا يستحق التعظيم المطلق والكمال المطلق إلا هو تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فكمال التوحيد أقول أن يكون وأن يأتي الموحد بجميع الأفعال والأقوال التي تجوز ولا منافاة بينها وبين يعني كمال توحيده، ليكون توحيده كاملا ويكون تعظيمه لله تبارك وتعالى لا يشابه تعظيمه لأحد من الخلق، لا أقول في التعظيم من حيث أصله ولا أيضا مما يشعر به من حيث لفظه. نعم. قال الشارح رحمه الله: لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى. نعم. فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم أعظم ولا أكبر منه. نعم، نحن نعرف أن الله عز وجل وصف بعض خلقه بأنه ملك، لكن هذا على وجه إيش؟ لا على وجه الإطلاق، وإنما على وجه التقييد. يقال ملك كذا، ملك الأردن، ملك السعودية، ملك، ما في بأس، ما في بأس، لكن أن يقال ملك الأملاك ويسكت هكذا مطلقا لا، هذا لا يقبل. نعم. مالك الملك ذو الجلال والإكرام، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعين. نعم، وهو الله ينزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسمى. نعم. وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له، بيده الحكم يحكمه ويرفعه، يحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وما تكتبه الحفظة عليه، ليجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما ورد في الحديث: اللهم لك الحمد كله ولك الملك الحمد كله، لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أسألك من الخير كله وأعوذك من الشرك كله. قوله قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شاهانشة عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه. نعم، ومن هذا الفهم لما ذكره سفيان رحمه الله، يعني يفهم من كلام سفيان أن المراد ليس اللفظ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك توسع الإمام رحمه الله استنادا على فهم من؟ على فهم سفيان في هذه الرواية، وقد قبل هذه الرواية وهذا الفهم وهذا التفسير، وقبل من سفيان سلفا وخلفا، لذلك توسع الإمام رحمه الله وذكر قاضي القضاة من هذا الباب، لأنه ليس مجرد اللفظ الوارد في النص هو المراد، وإنما المعنى كل معنى أشعر تعظيما مطلقا لأحد من خلق الله لا يجوز، لأن التعظيم المطلق لا يكون إلا لله تبارك وتعالى وهو مما يختص به، فما اختص الله عز وجل به لا يجوز إطلاقه أو وصفه في حق المخلوقين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع وأحقر. نعم، أخنع الأسماء يعني أشد الأسماء صغارا. نعم، ومن الخنوع أيضا الذل يعني في اللغة. نعم، أذل الأسماء، أفجر الأسماء، أحقر الأسماء، أوضع الأسماء، أخبث الأسماء. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله أغيظ من الغيظ، وهو مثل الغضب والغضب، فيكون بغيظا إلى الله مغضوبا عليه، والله أعلم. نعم، هذا إذا رضي كما قلنا، إذا هو تسمى وسمى نفسه بذلك أو سماه غيره ثم هو إيش رضي بذلك. نعم. قوله وأخذته وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم فتعظمه. نعم هو يعني تعظيم نفسه لنفسه تعظيمه لنفسه. نعم فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل وضعه عند الله يعني كان سببا ها في كونه ايش ها يعني غضب الله عز وجل عليه ووضعه الله تبارك وتعالى. نعم وضعه عند الله يوم القيامة من تواضع رفعه الله ومن ها يعني تعاظم وضعه الله تبارك وتعالى. نعم وصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه على الخلق على خلق الله بنعم الله. نعم قوله أخنع يعني أوبعد هذا هو معنى أخنع فيفيد ما ذكرنا في معنى أبيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله وهي التحذير من كل ما فيه تعاظم كما أخرج أبو داود عن أبي مجلس قال خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر. نعم فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبرأ مقعده من النار أخرجه الترمذي أيضا وقال حسن وعن أبي أمامة. نعم هذا أيضا يدل على أن فهم السلف لهذا الحديث ونحوه إنما يراد به إيش ما هو يعم على مجرد إيش يعني ما المراد مجرد الألفاظ وإنما المراد المعاني ألا تتخذ نعم الله عز وجل وبسبب نعم الله عز وجل عليك وبسبب آلاء الله عز وجل عليك تروح تتعاظم على الله وعلى الناس هذا قطعا أقول مما يعني يوجب سخط الله تبارك وتعالى. نعم وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوم كما تقوم الأعاجم تعظم بعضهم بعضا. نعم الله أكبر عليه الصلاة والسلام. وقوله أغيض رجل هذا من الصفات التي تمر كما جاءت وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعظيم. ما هو الأصل في دين الله تبارك وتعالى بباب الأسماء والصفات إثبات أقول على وجه الاختصاص ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وهذا الإثبات لا بد أن يكون بلا تمثيل فلا تجعل لأحد من الخلق ما هو مختص به تبارك وتعالى لا في المعنى ولا في اللفظ ولا في العقل ولا في غيره وكذلك تنزه الخالق عز وجل عن مشابهة المخلوقين وعن تشبيه المخلوقين به لا هو يشبه خلقه ولا خلقه ولا أحد من خلقه يشبهه سبحانه وتعالى فالأصل أقول الإثبات دون تمثيل ومع البراءة من التمثيل والتشبيه والأصل أيضا التنزيه مع البراءة من التعطيل. نعم لأن الإثبات إذا تجاوز المرء فيه الحد الشرعي يقع في التمثيل والتنزيه أيضا إذا تجاوز به المرء حده الشرعي يقع في التعطيل والعياذ بالله لذلك يرددون يعني يعقدون هذه الكلمة أو يربطون هذه الكلمة ويقيدونها بهذه الإثبات يقيد بأنه بلا تمثيل والتنزيه يقيد أن يكون بلا تعطيل. نعم كما تقدم والباب كله واحد وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرقة الناجية من 73 فرقة. نعم وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم. والله مراده رحمه الله بهذا الخلاف الذي وقع في باب الأسماء والصفات. هذا احنا دائما نقول الإثبات وكثير أو جاءت قواعد يعني عند أهل البدع والأهواء يعتقدون ويرون أن الإثبات يقتضي التشبيه. احنا نقول إثبات بلا تشبيه ولا تمثيل. هم عندهم لا، مجرد الإثبات يقتضي التشبيه، مجرد الإثبات والعياذ بالله يقتضي التشبيه. كذلك التنزيه عندهم لا تنزيه إلا بتعطيل. لا يتصور عندهم تنزيه الباري تبارك وتعالى أو المخالفة بين الخالق والمخلوق إلا بتعطيل ما ثبت في حق الباري تبارك وتعالى إن كان جنسه ثابت في حق المخلوقين، فلا بد من التعطيل. فما عندهم تنزيه إلا بتعطيل. وهذا التعطيل قطعا هم يسمونه إيش؟ يسمونه التأويل. يسمونه إيش؟ التأويل. يسمونه تأويلا أو يسمونه نفي المشابهة، فينفون عن الله عز وجل ما ثبت في حق المخلوق، نسأل الله السلامة. فالإثبات عندهم أقول يقتضي التشبيه، والتنزيه عندهم لا يكون إلا بتعطيل. انظر سبحان الله، يعني عقيدة أهل السنة، عقيدة الصحابة ومن تبعهم، عقيدة الفرقة الناجية، إثبات بلا تمثيل ولا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل. والأمة هذه كلها، الفرق هذه كلها، ترى أنه لا إثبات إلا بتشبيه، وترى أنه لا تنزيه إلا بتعطيل. يعني سبحان الله تضاد كلي أقول في المنهج وفي المعتقد، وهذا في حق الله تبارك وتعالى. نعم، فكيف ببقية الأمور؟ نعم. نعم، ما هو عن الظهور؟ نعم، ظهور هذه بحيث أنه صارت لها قواعد وغيرها، لا شك هذا مراده رحمه الله. وفي منتصف يعني في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، يعني بعد المئتين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاستلياج لذلك. باب احترام أسماء الله تعالى. نعم. تغيير الاسم لأجل ذلك. أين؟ عن أبي شريح أنه كان ما في قال المصنف. نعم. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. كان يكنى أبا الحكم. أشكلها يا شيخ. الفصيح والأفصح في لغة العرب يكنى، يقال فلان يكنى بكذا. أما كلمة يكنى وهي المشهورة يقولون يكنى، هذه لغة ضعيفة، هي لغة لكنها ضعيفة، فما ينبغي العدول يعني بالضعيف عن إيش؟ عن الفصيح، لا ما يصلح. نعم، هي موجودة لكنها ضعيفة، فالضعيف يترك. نعم. وقال له النبي، قل من الأول، عن أبي شريح. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. سبحان الله، يعني الرجل الصحابي هذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم، شوف كيف فيقول، فذكر العلة يعني قال: فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، يعني كأنه يريد بهذا أن يعني يبين للنبي عليه الصلاة والسلام سبب أو تبرير يعني هذه التسمية. لكن المسألة واضحة جدا، وهذا الباب أيضا يعني مراد المصنف رحمه الله تحقيق التوحيد، مراده تحقيق التوحيد بمجانبة الوقوع في كل ما ينقص أو يعني ينقض التوحيد. هذا هو هذا الباب، أقول كالأبواب السابقة، تصفية الألفاظ وتصفية الأفعال وتصفية المقاصد. لا واحد يقول والله النية طيبة والمقصد طيب، لا، كما المقاصد ينبغي أن تكون تصفى كذلك الأفعال والأقوال، حتى الأقوال، حتى مجرد الألفاظ. التصفية تتناول المقاصد النيات، وتتناول الأفعال، وتتناول الأقوال. لا بد من تصفية كل هذه الأمور لا شك. يعني الشوائب إذا كانت في النيات والمقاصد كان أثرها على التوحيد أعظم، وربما والأفعال والأقوال أقل لا شك، لكن من باب يعني كمال التوحيد المنشود والمطلوب ينبغي تصفية أقول المقاصد النيات والأفعال والأقوال، كلها يجب أن تصفى من كل شائبة تشوب حق الله تبارك وتعالى وتوحيد الله عز وجل. وهذا سبيلنا وهذا طريقنا في تحقيق كمال توحيد الله عز وجل، وهذا هو المطلب وهذا هو المقصد ولا شك. فهذا باب احترام أسماء الله، هذا على وجه الوجوب، هذا على وجه الوجوب، وجوب احترام أسماء الله تبارك وتعالى. ولأجل هذا الوجوب جاء الأمر بتغيير الاسم. يعني إذا جاءت أسماء لبعض المخلوقين تسموا بما هو من أسماء الله تبارك وتعالى على وجه الاختصاص، فهذه الأسماء واجب تغييرها لأجل إيش؟ تحقيق وتنفيذ وإعمال احترام أسماء الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فالواجب على المسلم احترام أسماء الله عز وجل من جميع الجوانب والوجوه، من باب التسمي، من باب كان مكتوب على أوراق أو غيره، أو من باب الاستهزاء، أو من باب التمثيل، أو من باب يعني الهزل والضحك وغيره. كل هذه الأمور ينبغي احترام أسماء الله عز وجل، وأيضا الواجب أن يحذر من ضد ذلك. ومنطلق يعني هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكذلك قوله: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فهذا الأصل أقول منطلقه هذه الآيات وهذه النصوص وغيرها أيضا كثير. وأيضا مما يقال في هذا الباب ومما ينضبط به أصل توحيد الأسماء والصفات قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يدعوه بالأسماء الحسنى، والاسم الحسن هو لا شك كما قلنا في الاصطلاح هو الاسم الذي يشتق منه الوصف، يعني له معنى. فأنت تقرر المعنى وتعتقد في نفسك أن الاسم من حيث لفظه، من حيث معناه، من حيث لوازمه، من حيث متعلقاته، حسن جميل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. هذا الأمر في هذه الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي ادعوه بهذه الأسماء الحسنى مع اعتقاد واحترام هذه الأسماء لما فيها من الكمال من حيث لفظها، من حيث معانيها، من حيث لوازمها ومقتضياتها. فينبغي أن تحافظ على هذا الحسن في أسماء الله تبارك وتعالى. ثم أيضا الآية ذكر الله كما ذكر أمرا، أمرنا أن ندعوه بالأسماء الحسنى مع احترام، وهذا طبعا يقتضي احترام أسماء الله عز وجل. وكذلك جاء النهي قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله عز وجل أمرنا بأمر ونهانا عن أمر آخر، والذي نهينا عنه ما يضاد احترام أسماء الله تبارك وتعالى بأي وجه من الوجوه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد هو الميل، كل من مال عن الحق في باب أسماء الله فهو ملحد والعياذ بالله، كل من خالف صراط الله في باب الأسماء والصفات فهو ملحد في باب الأسماء والصفات. هذا بنص كلام الله عز وجل. كل من خالف ما كان عليه النبي وما كان عليه الصحابة وسلف الأمة في باب الأسماء والصفات فهو ملحد في هذا الباب بنص كلام الله. وذروا الذين يلحدون بأسمائه، أي في أسماء الله تبارك وتعالى، سواء أبدوا عدم احترام لأسماء الله، سواء استهزأوا بشيء من أسماء الله تبارك وتعالى، سواء سموا بعض الخلق بأسماء الله تبارك، هذا كله من باب الإلحاد والعياذ بالله، هذا كله من باب الإلحاد، أو عطلوا معاني أسماء الله تبارك وتعالى، أو اعتقدوا عدم الكمال وعدم الجلال والجمال في أسماء الله تبارك وتعالى، أو نفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى، أو أولوا وعطلوا المعاني واللوازم الحقة الحسنة الكاملة، كل هذا من باب الإلحاد في أسماء الله، ومما أمرنا الله عز وجل أن نبتعد عن هذا الطريق، وأن نبتعد عن هؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله. ثم ذكر الله عز وجل وعيده، قال سيجزون، أي الذين ألحدوا سيجزون ما كانوا يعملون، مما يتفق مع إلحادهم، لأن الإلحاد كما قلنا مراتب ودرجات كثيرة جدا. فالمراد وجوب احترام أسماء الله تبارك وتعالى من حيث لفظها، من حيث معانيها، من حيث الإيمان بها، من حيث الإقرار بها، من حيث الاعتراف بمعانيها الكاملة ولوازمها ومقتضياتها، والحذر من ضد ذلك، تحريم الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. وإن حصل، لذلك شرع الله عز وجل لنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الأمر بتغيير الأسماء، فإذا وقع والإنسان ما هو عارف ما هو يعني كفارته، كفارة الخطأ في هذا الباب أن يغير يعني ذلك الأمر أو ما وقع به من الإلحاد، ويرجع فيه إلى الحق الذي أمرنا الله عز وجل به. فهذا كله لا شك أنه من تعظيم شعائر الله، ومن أعمال هذه الآية العظيمة التي هي أصل في باب الأسماء والصفات، يعني قول الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا هو الأصل في هذا الباب، فينبغي إعمال هذا كله، مثل ما قلنا، مجانبة للإلحاد وتحقيقا للتوحيد. يلحق في هذا الباب أقول ما يجب احترام أسماء، من باب احترام أسماء الله وعدم امتهان شيء من أسماء الله تبارك وتعالى، ما يجب علينا أن نفعله مما يكون احتراما ومما يتنافى مع الامتهان، لأن أسماء الله تبارك وتعالى كثيرة جدا، ونجدها كثيرا ونقرأها كثيرا في الجرائد والمجلات والأوراق الرسمية، وكل سبحان الله امتلأت الدنيا بقصد وبلا قصد يكتبون وتكتب هذه الأسماء، يعني أسماء الله تبارك وتعالى، فلا يجوز امتهان شيء منها بإلقائها في الزبالات أو يعني وطئها في الأقدام أو بإلقائها وعدم احترامها وتركها عرضة لعبث الأولاد وغيرهم أو افتراشها يعني للطعام، كل هذا مما يدخل في هذا الباب، باب احترام أسماء الله تبارك وتعالى وتغيير الاسم، هذا إن كان اسما، أو تغيير امتهانك لشيء. القرآن أيضا يقتضي أنك لا تلقي شيئا مما فيه من الكلام بلغة العرب، ولو لم يكن وإن كان خاليا من أسماء الله وصفات الله عز وجل، لكن هذا يبعد، يعني مستحيل تجد ورقة كاملة ليس فيها أقول مما يضاف إلى الله تبارك وتعالى أو من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فواجب احترام جميع الكلام المكتوب في الجرائد والأوراق والكتب وغيرها مما كتب بلغة العرب، أما إذا كان باللغات الأخرى فعندها وشأنك، أما لغة العرب أقول يجب أن نتنبه لهذا. من المسائل التي تقال، أقول العلة قطعا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جدا، علة هذا الباب في هذا الحديث، حديث أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. العلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، علته. العلة الأولى أن الحكم من أسماء الله تبارك وتعالى، الحكم من أسماء الله تبارك وتعالى. ثم والعلة الثانية في قوله إليه الحكم، مع أن الذي ذكره أبو شريح أقول يتنافى مع الثاني، كونه يقول والله إن كان إذا حصل في قوم اختلاف كل شيء فجاءوني ورضوا بحكمي وصدروا عن حكمي والكل يقبل حكمي، وما كان أحد منهم يعارض إيش حكم أبي شريح، هذه هي العلة. لأن الأصل أنه واجب على الإنسان وعلى المسلم وعلى الخلق جميعا أن ينتهوا إلى حكم الله، لا إلى حكم فلان وحكم فلان. هذا حكم أبي شريح، وقطعا لا شك هذا كان في الجاهلية، فما كان يحكم بينهم بحكم من؟ بحكم الله، فكان يجتهد في الأحكام وبناء على ما عنده من العادات والتقاليد والخبرة وغيرها، فكان يفصل ويقضي ويحكم بين قومه، وكان القوم ينتهون إلى حكمه. أيضا هذه علة أخرى، لأن الأصل أنه لا ينتهى إلا إلى حكم من؟ إلا إلى حكم الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، لا يتسمى بأسمائه، ولا يجوز أيضا أن ينتهى إلى حكم غير الله تبارك وتعالى، بل لا يرجع ولا يرجع الخلق في تخاصمهم وفي خصوماتهم إلا إلى حكم الله تبارك وتعالى. في إشكال على هذا الباب وعلى هذا الحديث، أقول واعتراض يعني من كثير من أهل العلم ومشايخنا، أقول مما يذكرون على هذا، لذلك كثير منهم ضعف هذا الحديث. الحديث طبعا رواه من؟ رواه أبو داود، وأخرجه النسائي والبخاري في التاريخ وفي الأدب المفرد، وابن سعد في الطبقات وابن حبان وغيره. لكن أقول يعني مع حكمهم بأنهم حديث صحيح، لكن كثير من أهل العلم يضعفون هذا الحديث. العلة أقول في التضعيف ما ورد في بعض أو عند بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مثل هذه الأسماء، مثل الحكم والحكيم، ولم يغيرها النبي عليه الصلاة والسلام. ونعرف جميعا حكيم بن حزام أقره النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم بن عمرو الغفاري من أصحاب رسول الله، ما غير النبي عليه الصلاة والسلام إيش أسماءهم. طيب ليش هذا؟ لماذا غير عليه الصلاة والسلام هذه الكنية، كنية أبي شريح، عندما يعني كان يكنى بأبي الحكم فغيره النبي عليه الصلاة والسلام، في حين أنه لم يغير من أسماء يعني بعض الصحابة الآخرين رضي الله تعالى عنهم جميعا. لذلك قالوا لو كانت اللفظة هذه منكرة، ولو كان أو كانت الوصف هذا أو الاسم كان منكرا في دين الله عز وجل لغيره النبي أيضا مع بقية الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على إيش؟ على منكر. نعم، لهذا أقول استدل البعض وقالوا خلاص نقول الباب هذا ضعيف والحديث هذا ضعيف وإيش؟ ونستريح. بعض مشايخنا رحمهم الله، ومنهم الشيخ حماد رحمه الله، فصل في هذا الموضوع، والتفصيل الحقيقة جيد. قالوا في فرق عظيم جدا بين يعني من كانت أسماؤهم من هذا الباب مثل الحكم والحكيم ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم، وبين يعني هذه الكنية في أبي شريح كان يكنى أبا الحكم وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال في فرق، فينبغي أن نتنبه لهذا الفرق. اللفظ واحد، اللفظ إيش؟ اللفظ واحد، لكن احنا نعرف أن حكيم بن حزام وكذلك الحكم ابن عمرو الغفاري هذه كانت أسماء لهم، أعلاما تدل على ذواتهم، يعني آباءهم إيش؟ الآباء سموا الأولاد بهذه الأسماء وأطلقوا عليهم هذه الأسماء أعلاما على ذواتهم. وأما صاحب الحديث هنا، القصة قصة الحديث في أبي شريح، لا لا يعني ليس اسما له وليست أيضا إيش كنية له، ما في واحد من أولاده اسمه إيش الحكم حتى يقال أنه إيش أبا الحكم، أبدا ما في. أولاده من؟ شريح ومسلم وعبد الله، هؤلاء أولاده. فهنا أطلقوا هذا وصفا على أبي شريح، أطلق على أبي شريح وصفا مما يشعر ويشعر القارئ والسامع أن هذا الرجل إليه المنتهى في إيش؟ في الحكم. إذا حكم فحكمه فصل، وهكذا كان. ما أطلق عليه لم يكن أبا الحكم إلا لأن الناس جميعا يرضون بحكمه ويعتقدون أنه إذا حكم فإن حكمه الفصل. هنا اللوثة، هنا الشبه، وهنا يعني ما يتعارض مع ما هو من خصوصيات الله تبارك وتعالى ومما يختص الله عز وجل به. فالحكم ومنتهى الحكم إنما هو إلى الله تبارك وتعالى. نعم. فهذا أقول، أما هؤلاء فهذه كانت أسماؤهم، ولم يشتهروا بهذه الأوصاف، لم يشتهروا بذلك إيش وصفا، وإنما أطلق الآباء عليهم فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأما هذا فكان المنتهى إليه وإلى حكمه، وأنه لا معقب لحكمه، والكل ينتهي ويصدر عن حكمه ويرضى به. وهنا كان وجه الشبه بين ما هو من محض حق الله عز وجل وما كان إيش يعني من باب كنيته أبي شريح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما أقول إن كان الأصل أيضا مما ذكره مشايخنا رحمة الله عليهم، قالوا إذا كان الرجل يحكم بين الناس بحكم الله جاز أن يطلق عليه أنه حاكم وأنه الحكم وأنه حكم إذا كان إيش يحكم بين الناس بحكم الله. أما إذا كان يحكم باجتهاده ورأيه وخبرته ودرايته بعيدا عن حكم الله، هنا هذا الذي لا يستحقه، هنا وجه إيش وجه اللوثة ووجه المخالفة والتصادم مع باب التوحيد لله عز وجل. فهذا قول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما. فالله عز وجل سمى كلا المبعوثين سماهم بإيش بالحكم. هذا إقرار من الله تبارك. لما؟ لأنهم سيذهبون ويحكمون بين الزوج والزوجة بحكم من؟ بحكم الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. وكذلك قول الله عز وجل قوله تبارك وتعالى وتتلو بها إلى الحكام، وصف الله عز وجل بعض خلقه بأنهم حكام، لأنهم إنما يحكمون بين الناس بحكم من؟ بحكم الله تبارك وتعالى. ومنه أيضا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أيضا وصفه بأنه إيش الحاكم. إذن يعني خلاصة الباب نقول يجوز يعني التسمي بالحكم وليس من باب إيش ليس من باب الوصف، وبالحاكم ليس من باب الوصف، وإن كان من باب الوصف على أنه إنما يحكم بحكم من؟ بحكم الله. أما إن كان يحكم بحكم غير الله فلا يستحق هذا الوصف، ويجب تغيير هذا الحكم وهذا الوصف أو هذا الاسم إيش عنه، كما كان في قصة أبي شريح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. نعم. أي سمي قاضي، قاضي ما في بس، هو يقضي، يقضي بالحق أو يقضي بالباطل، يقضي بالحق ويقضي بالباطل. نعم. أي نعم، الكثير صححه، لكن مثل ما قلت لك يعني بعض العلماء لما شاف الإشكال بين هذا الحديث كون غير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته وفي مواضع أخرى ما غير، قال خلاص نقول هذا ضعيف، لأن ذاك أكثر، ذاك أكثر. أقول حتى ما يحتاج أنك تقول بإيش بضعفه ورده، لأنه ممكن إيش الجمع بين هذه الرواية وبين الروايات الأخرى وبين ما جاء في كلام الله تبارك وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله عن أبي شريح قال في خلاصة التدبير: هو أبو شريح الخزاعي اسمه قيل بن عوف، أسلم يوم الفتح له 20 حديثا. نعم. واتفق على حديثين وانفرد يعني البخاري ومسلم. نعم. انفرد البخاري بحديث، وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائف. قال ابن سعد: مات بمدينة سنة 68. وقال الشارح اسمه هذا أي شارح تيسير العزيز الحميد. نعم. اسمه هارب بن يزيد الكندي. نعم. قال ابن حافظ وقيل الحارث الضبابي قال ابن مسي. نعم، لأن شارح يعني التوحيد صاحب فتح المجيد بعد ايش؟ بعد تيسير العزيز الحميد. نعم نعم. فأخذ عنه قوله يكنى القبلة خاص بإرادة أب أو أم ونحو ذلك، واللقب ما ليس كذلك كزيد العابدين ونحوه. نعم، والكنية كما يقولون الكنية قد تكون بالأوصاف، وهذا هو هذا حديث الباب. الكنية أحيانا تكون بالأوصاف كأبي الفضل وأبي المعالي وأبي الحكم، هنا من باب إيش؟ أنه يعني حكمه إيش؟ ها؟ يعني منتهى. نعم، وكذلك أبي جهل، ها؟ هذا من باب إيش؟ باب الأوصاف. يعني قد تكون أو تطلق الكنى من باب إيش؟ ما يتصف به من يكنى بذلك الوصف. فإذا اشتهر بوصف ها؟ ممكن إطلاق هذا الوصف الذي اشتهر به على أنها إيش؟ كنية، وتقدم أو تصدر بأب أو بأم، أبو كذا وأم كذا، من باب ما اشتهر به من وصف. والكنية أيضا قد تكون في الأولاد كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب. سأله عن أولاده فقال فمن أكبرهم، أيضا مما يستفاد يقولون أنه هذا دليل على أن الواو لا تقبل التعقيب والترتيب، شريح ومسلم وعبد، فقال من أكبرهم، لأنه مو شرط يذكرهم على الترتيب، قد يذكرهم بحب أولاده إيش إليه. فسأله عن الأكبر، لذلك نقول من التأدب أن الكنية تكون بأكبر إيش؟ بأكبر الأولاد لا بأحب الأولاد إليك. فأيضا الكنية، وهذا الأصل، هذا هو الأصل وهو المشهور، أنه الأصل في الكنى أن تكون بإيش؟ يعني بالأولاد أو بالبنات، فإن لم يكن أولاد فبأكبر البنات كأبي محمد وأبي عبد الله وما إلى ذلك. وقد يكون أيضا بما يتلبس به الإنسان، وهذه يذكرون مثل أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اشتهر بهذه الكنية، وهذا ليس وصفا أقول من أوصافه، وليس أيضا اسم ولد من أولاده، وإنما إيش؟ كني بذلك لما؟ لأنه كان يتلبس إيش بالهرة، كان يحمل الهرة ويعطف على الهرة، ويعني فلذلك إيش؟ يعني كني بأبي هريرة. ومنه أيضا أبو لهب، يقول منه، ولا نعلم جميعا أن أبا بكر ولده من؟ محمد، محمد بن أبي بكر، ولكن إيش كنيته إيش؟ أبو بكر. نعم، وهذا ليس من باب التكني وإنما من باب إيش؟ العلمية. فأحيانا تطلق الكنى أو تركيبة الكنى أبو كذا وأم كذا من باب إيش؟ من باب العلمية، كأبي بكر مثل يعني ما لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فهو سبحانه الحكم. نقول إن الله هو الحكم، هذا من أسماء الله عز وجل، وغالبا ما يكون مقرونا بالعدل، حكم عدل سبحانه وتعالى، وهذا هو الكمال والجلال اللي هو الاقتران. وإليه الحكم أي إليه الفصل، إليه الفصل بين الخلق والعباد في الدنيا، وإن كان الذي يتولى ذلك الحكم أشخاص وأعيان مكلفون، وأما في الآخرة فالحكم كله لله، ليس لأحد سواه تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. الله سبحانه يحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله. نعم. ولا من قضية إلا ولله فيه حكم بما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة. وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك ليكمل العلماء، يعني الحكم يسر لهم معرفة الحكم، فهم إنما يحكمون بين الناس بحكم من؟ بحكم الله. نعم، بحكم الله تبارك وتعالى، هذا هو يعني مراد الحكم والحاكم، المراد أنه لا راد لحكم الله تبارك وتعالى، ومن رد حكم الله فإنه ظالم لنفسه، وهذه قطعا لا شك صفة لا تليق إلا بالله عز وجل. أما ما هو أبو شريح بل أبو الحكم، حكمه لا يرد، الأصل في الذي لا يرد هو حكم من؟ هو حكم الله تبارك وتعالى. وأما الخلق فكل راد ومردود عليه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. وقد يسر الله معرفة إنها لا تجتمع على ضلالة، فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا. نعم. فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء يسر له ذلك بفضله ومنه، يعني إصابة الحكم، إصابة حكم الله تبارك وتعالى والاهتداء إلى الصواب في دين الله عز وجل. نعم. وإحسانه إليه، وما ذلك إلا بفضله وإحسانه تبارك وتعالى. نعم. فما أجلها من عطية فنسأل الله من فضله. وقوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. نعم. فقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قال له لما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله. فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ولهذا ساق له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسوله، بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وفي سنة رسوله، فيظن أن الاجتهاد يصوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة. وهيهات. طبعا الاجتهاد كما سبق وقلنا نذكر به الأصل في باب الاجتهاد، أقول أولا أن يتصف المجتهد وأن يسوغ له الاجتهاد من ناحية شخصه ووصفه، يعني أن يكون أهلا للاجتهاد، أن يكون إيش يعني فيه آلة، يعني عنده علم، وهذا العلم يعني مذكور بشروطه، ما نذكر شروط تعجيزية كما قلنا، لكن لا بد يكون عنده إلمام، ولا بد عنده معرفة القرآن والسنة والجرح والتعديل والناسخ، لا بد يكون عنده إلمام بهذه الأشياء وبلغة العرب، وإلا لا يصح له الاجتهاد. إذن الاجتهاد يشترط أولا في المجتهد أن تكون فيه الأهلية إيش للاجتهاد، الثاني أن يجتهد المجتهد اللي فيه الأهلية وصاحب الأهلية أن يجتهد في مسألة يسوق فيها الاجتهاد، يعني وإن كانت عندك الآلة أيضا المسألة ما هي على إطلاقها تجتهد في كل ما تريد في دين الله عز وجل، لا، الدين كما نعرف عقائد عبادات معاملات وأخلاق وسلوك، ثلاثة أقسام، القسم الأول العقائد لا اجتهاد فيها أبدا مهما كنت، القسم الثاني العبادات ما فيها اجتهاد أبدا، إذن الاجتهاد ما هو إلا في القسم إيش الثالث، معاملات الأخلاق السلوك البيع الشراء العقود، هذه الأمور التي فيها يسوق فيها الاجتهاد، كلام واضح. فإذا اجتهد إذا اجتهد الإنسان وليست له الأهلية فهو آثم وإن أصاب، وإذا اجتهد بأهلية في مسألة لا يسوق فيها الاجتهاد فهو آثم أيضا. فالأصل في العقائد التوقيف، والأصل في العبادات المنع، يعني لا اجتهاد فيهما، هذه الأمور ما فيها اجتهاد، فلا بد يعرف المجتهد أولا يعرف في نفسه الأهلية، ثم أيضا يشوف المسألة مو كل مسألة تقبل الاجتهاد أو يقبل فيها الاجتهاد. نعم. وأما يوم القيامة فلا يحكم غير الخلق إلا الله، هذا المجتهد بهذه الأوصاف أو بهذين القيدين هذا إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أما إن تخلف يعني تخلفت فيه الشروط أو شرط منهما فهذا آثم أصاب أم أخطأ، أما إن أخطأ فالوزر أعظم لأن الناس سيتبعونه على ذلك الخطأ. نعم. وقوله لأن الدين لا يقال فيه بالرأي كما هو معلوم. نعم. وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله إذا نزل لفصل القضاء بين العباد، فيحكم بين خلقه بعلمه، وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فيؤخذ المظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم وطرح على سيئات الظالم، لا يزيد على هذا مثقال ذرة ولا ينقص عن هذا عن حقه بمثقال ذرة. قوله فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا. فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحل للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيه من الجانبين صار عنده مرضيا. وهذا هو الصدق، يعني حسن أن يكون مرضي، لكن الأصل أن يكون الحكم بحكم من يحكم أحسن. وهذا هو الصدق، لأن مداره على الرضا لا على إلزام، لا على إلزام ولا على أحكام الكفار وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا على الاستناد إلى أوضاع الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة كما قد يقع اليوم كثيرا، كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله، وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لا يسوغ تقليده، فيعتمد على تقليده ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول السنة والكتاب، والله المستعان. قوله فما لك من الولد، قال شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالب، وجاء هذا المعنى في غير ما حديث، والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. حياك الله يا أبا متروك، كيف أنت؟ الله يوفقنا وإياك. حقيقة حنا اليوم مسرورين بزيارتك يا شيخ. شلون الوالد؟ والله بخير وبنعم، الله يسلمك. كلهم بخير ولله الحمد، بارك الله فيكم. الأولاد كلهم بخير، الله يبارك فيكم. هذا الرجل يقبل رأسه يا شيخ. نعم، قوموا الآن وقبلوا رأسه، هذا من قدماء المحاربين، هذا والدكم جميعا حقيقة. والله من نشوفك ومن نتذكرك يا أبا متروك تسر قلوبنا. أي نعم، أولادك يا أبا متروك كلهم أولادك. هذا الرجل جاهد واجتهد في السلفية يا شيخ، أيام ما كان الصراع قوي بيننا وبين أهل الأهواء والبدع. ها كيف يا شيخ؟ الله يتقبل منا ومنك يا أبا متروك، ويصلح لنا ولكم الذرية. الله يبارك وثبتنا وإياك على الكتاب والسنة والسلفية، جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم. والله تستحق أكثر من هذا يا أبا متروك. أي نعم، هذا تاريخ في الدعوة السلفية يا شيخ. أي نعم، أبو متروك أيام زمان. ها الله أكبر. هنا الشيخ ها الكويت. نعم، الله يتقبل منا ومنكم. يا الله خرشوا اليوم، ما عشوا الظهر.